قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وكذلك الجهاد فرض على الكفاية، لقول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى قوله: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف، والآيات في فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة من أهل العلم، فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض، يعني صار فرض عين، أطل على بلدة صار فرض عين، حينئذ جميع أهلها إيش يصير إذا لزم جميع أهلها؟ متعين على كل واحد، فإن فروض الكفاية من قام بها سقط، إن قام بها بعضهم سقط الإثم عن الآخر. أما فروض العين، فرض العين يلزم كل مكلف أن يقوم بذلك الفرض، وكل من قرب منها حينئذ جميع يلزم أهل، لزم الفرض حينئذ جميع أهلها، وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه أو أمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. طيب، أهل البلد يلزمهم، يصير فرضا عليهم. المجاورون إن كان أهل البلد ضعفاء وجب عليهم نصرتهم، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا حسب القدرة والطاقة، اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا إضافة إلى شرط آخر: إن أمكنهم ذلك، إن أمكنهم ذلك، إن كانوا عندهم ضعف وأمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم حتى وإن كان البلد الذي عنده العدو فيه ضعف لا يلزم المجاور. وهذه المكانة تشمل القدرة على القتال، على قتال العدو، وتشمل القدرة على الوصول إلى الدفع عن المبغى عليه. قال أبو عمر: ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض على الكفاية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شو السلام بينكم إذا تحييتم، الآية سيأتي ذكرها. لسنا الآن في فروض الكفاية وفروض فرض العين، فرض العين، لكن القصد أن طلب العلم منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين، وتقدم تفصيل الإمام في هذه المسألة تفصيلا مفيدا. وإن رد السلام والسلام واحد من القوم أجزأ عنهم، نعم، وخالفهم العراقيون فجعلوه فرضا معينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليهم، وقد ذكرنا وجه القولين والحجة للمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد أيد الحجازيين أنه يجزئ الواحد في الرد لآثار الموطأ والآية المبينة لرد السلام بإجماع، هي قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذه الآية تبين السلام بالإجماع، أنها آية تبينه. ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم والقيام بالشهادة عند الحكام إن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما، تعين الفرض عليهم وصار من القسم الأول. ومن هذا الباب يعني تكفين الموتى واجب على المسلمين، لو لم يكفنوه تركوا دفنوه يأثمون أم لا؟ هذا فرض كفاية، لو قام به البعض سقط عن الآخرين، تغسيلهم والصلاة عليهم من هذا الباب. ومن هذا الباب عند جماعة أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة، وقد ذكر قوم من العلماء الأذان في مصر واجب، يعني شعيرة من شعائر الدين، إذا عطل من ذلك المصر عطلت شعيرة. وهذا القول مؤداه أن ولي الأمر إذا لم يؤذنوا في مصر يقاتلهم حتى يقام ذلك الأذان كما ذكر ذلك الفقهاء، ولا يقاتلون على مجرد سنة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ولقوله: فإذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالتأذين. وأدلة الباب جملة. والقول بأنه سنة الصحيح أنه واجب في مصر، في القطر واجب. وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض أي فرض واجب كفائي، وتشميت العاطس قالوا هذا كله فرض على الكفاية. إلى هنا وفقكم الله.